قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبدأت الزقان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال كنا عند أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه فيما يصنع؟ وساق الحديث بمثله. باب النهي عن نتك الإنسان ستر نفسه. وبالسند المتصل إليه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخ بن شهاب عن عمه أنه قال قال سالم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبت يستره ربه ويصبح يكسب ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجاب صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى يعفو الله عنه ويتجاوز عنه إلا المجاهرين. يجاهر الذي يجاهر بالمعاصي هو إلا هو. ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان في جرع الليل يعني معصية ثم يبيت وقد ستره الله تعالى ولم يطلع عليه أحد يقول يا فلان تعال الليلة البارحة عملت كذا وكذا فاحشة حرام، يعني الله ستره ولكنه كشف ستره، فهذا هو الذي لا يعافى عنه ويعاقب عليه. وبه إليه قال باب تسمية العاطس وكراهة التثاؤب. وبالسند المتصل إليه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو ابن غياد عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشمتني. قال ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله. هذا هو الحق، العطاس يترتب عليه الدعاء، يعني متى إذا عبد عاطس ربه وإلا فلا. مثلا رجلان عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما لم يشمت الآخر، فقال هذا لم يشمته لماذا لم تشمت مثل فلان؟ قال لأنه عبد فشمته وأنت لم تحمد فلا تستحق الحمد. فدل على أن تشميت العاطس لا يستحق إلا بالحمد إذا عبد وجب أن شمته. وبه إليه قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن ابي برده انه قال دخلت على ابي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس رضي الله عنه فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت الى امي فاخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست فشمتها، فقال ان ابنك عطس فلم يحمد الله فلم اشمت وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمته فان لم يحمد الله فلا تشمته. اذا الشرط ان يحمد، فمن لم يحمد لا يستحق ذلك، يعني من عطس اكثر ما في فائده. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والأرملة قال حدثنا أبو النضر هاشم

محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا يراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الأمير لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاي شربت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فحدثت هذا الحديث كعبا، فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت نعم. قال: ذلك ما رأى. قال: قلت آه. قال: قلت أقرأ التوراة. قال الإسحاق في روايته: لا ندري ما فعلت. يعني هذا قبل أن يتبين له أن المبسوط لا نسل له ولا عكب له ولا يعيش أكثر من 3 أيام، وإلا فقد جاء الحديث هكذا. فإن هذا قبل أن يتبين له ذلك قال: أمة فقدت أمة من الأمم كذا. وأما هذه كانت قبل ذلك، قبل نسل بني إسرائيل، موجودة ولا زالت قائمة. وبه إليه قال: وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الفأرة مس، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأنزلت علي التوراة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلتقى المؤمن من بحر واحد مرتين. هذا مثل لا يلتقى المؤمن من جحر أي من ثقب واحد مرتين، يعني معنى ذلك يدل على أن المؤمن فطن، لا بد أن يكون فطن حذر. إذا أصيب في مكان فلا يعود ذلك المكان أبدا، لأنه صار مرة ثانية. يعني إذا أصيب في مكان، يعني أو وقع في معصية في مكان، فلا يدور حول ذلك المكان مرة ثانية. يعني لماذا؟ لأنه صار مرة ثانية الشيطان يغريه ويسول له. هذا هو السبب. الحاصل أن من درب المؤمن ومن حسب المؤمن أن يكون حذرا متيقظا، يعني لا ينخدع بكل شيء. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا الوليد بن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه اليه قال: حدثنا هناب بن خالد الازدي وشيبان بن قرر جميعا عن سليمان بن المغيره ولفظ لشيبان. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، وليس ذلك وليس ذاك للاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث عظيم. عجبا لامر المؤمن، لماذا؟ لان امره كله له خير، سواء كان خيرا او شرا له خير. إن أصابته يعني معنى ذلك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أما الكافر فلا، إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه نعمة وشكر ربه فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذه من الناحيتين لا تكون إلا للمؤمن. المؤمن أن أمره شأنه كله خير،

وبه نهبان. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الاشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الاعمش ومنصور كلاهما عن ابراهيم عن همام عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب مناوله الاكبر. وبه اليه قال حدثنا نصر بن علي الدهنمي قال حدثني ابي قال حدثنا صخر عن ابن جويريه عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام اتسوك بسواك فجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر. يعني من الادب إذا كان اثنان أحدهما أكبر من الآخر يبدأ بالأكبر ويعطى للأكبر دون الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أنه رأى إذا سبروا بسواه وعنده رجلان فأراد أن يعطي الأصغر فقيل له كبر فأعطاه للأكبر. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبي أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة رضي الله عنها تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد ولا احصى. يعني هو كان يسرق الحديث سرقا ويسرع في التحديث. فقالت عليه عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انما يحدث حديثا مفصلا لو عده العاد لا كان يعني موجها. هكذا انكرت عليه يعني اسرعه في التعديل. وبه اليه قال حدثنا هتام بن خالد الازدي قال حدثنا همام عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحو وحدثوا عني ولا حرج ومن كتب علي قال همام احسب وقال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا تكتب عني غير القرآن يعني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه لئلا يختلط القرآن بغيره وحدثوا عني ولا حرج التعريف مسموع. ومن كذب علي قال أما محسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ مكانه من نار جهنم. وبه إليه قال باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وبسند المتصل إليه قال حدثنا هتام بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملكا في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إلي غلاما أعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فسكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك. هذا حديث طويل. Thank you.